بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا سؤال لطيف من القاهرة. يقول صاحبه: لقد قلت لمعلمي أولادي أرجو أن تكون أبا ثانيا لهم، ثم جاءني وسواس بعدها، هل في هذه العبارة حرج شرعي؟ إن في الباب حديث: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حديث سعد بن أبي وقاص: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديثان متفق عليهما، فهل في هذه العبارة من حرج؟ الجواب عن هذا: ليس في العبارة المذكورة من حرج، لأن سياقها ولأن بساط حالها إنما يجعلها تدور في فلك أبوة التعليم والتربية والشفقة والحنو والنصح. فقولك للمعلم أرجو أن تكون أبا ثانيا للأولاد لا يعني جحد نسب أولادك ولا نسبتهم إلى المعلم، وليس في هذا إشارة لا إلى أبوة النسب أو التمني أو التبني، لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي كأبوة لوط، كأبوة لوط للمؤمنات بالنساء قومه، عندما قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. عندما جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهموا أن يبطشوا بضيفانه ليفعلوا بهم الفاحشة، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم الرجل الرشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقصد المؤمنات من نساء قومه عموما، ولا يقصد البنات الصلبيات، فسماهن بنات لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم، ليست أبوة نسب ولا تبني، بل أبوة دينية، أبوة شفقة ونصح ورعاية وعناية، كما جاء في الحديث: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال البيضاوي في تفسيره: فكل نبي أب لأمته من حيث أنه أصل فيما به الحياة الأبدية، ولذلك صار المؤمنون إخوة، أصل لما في حياة لما به، يعني قوام حياتهم الأبدية، ولهذا صار المؤمنون إخوة. وكما جاء في حديث أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: في الشفقة والحنو لا في الرتبة والعلو، وفي تعليم ما لا بد منه، فكما يعلم الأب ولده الأدب فأنا أعلمكم ما لكم وما عليكم. وإلا فقد نفيت الأبوة عن النبي في آية أخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالأبوة المنفية أبوة النسب، والأبوة المثبتة الأبوة الدينية، أبوة الرعاية والشفقة والعناية والحياطة ونحوه. وأيضا يقاس على هذا يعني أمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين، فهي أمومة تبجيل وتوقير وتعظيم لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمومة رأفة ورحمة بهم وحرص عليهم وعناية بهم. حافظ ابن كثير يقول: وقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، يعني ولكن لا تجوز الخلوة بهن، يعني هم أمهات المؤمنين، العائشة أمنا وخديجة أمنا، لكن هل يجوز أن يخلو بها كما يخلو بأمه؟ الجواب لا، لأن هذه أمومة في التوقير والتكريم والتعظيم، ولهذا لا تجوز الخلوة بهن كما تجوز الخلوة بالأمهات الحقيقيين، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن. لو كانت دي أمك ما ينفعش تتزوج بنتها، لأن بنتها هي أختك، وهكذا. وقال القرطبي رحمه الله: شرف الله أزواج نبيه بأن جعل أمهات المؤمنين بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. هذا أيضا كقول المعلم للمعلم، يعني كقول المعلم مثلا: أنا أتابع أولادي الذين يحفظون علي كتاب الله عز وجل، فهي من هذا القبيل. لا يقصد أولاده أنه أصبحوا أولاده نسبا، إنما أولاده رعاية وعناية وشفقة وحنوا وحرصا ورحمة، وليست نسبا ولا تبريا. طب وقال الحديث اللي احنا بدأنا به معنى ايه؟ احنا بدأنا بحديث خطير جدا وفيه وعيد شديد جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث ان من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والناس اجمعين. ده كلام خطير جدا، يعني اللي فيه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، وفيه لا يقوى الله صرفا ولا عدلا. من يعدل عن الانتساب الى ابيه تجاهلا لابيه او احتقارا له، او ان يرفع خسيسته بالانتساب الى غيره، او ينتسب الى قبيلة اخرى، القبائل الانساب المحفوظة، لا يجوز ان ينتسب احد ما يقولش ان هو قرشي وليس بقرشي، من اهل البيت وليس من اهل البيت، القبائل المعروفة ليس له ان ينتسب اليها الا اذا كان فعلا منها. وده بيحدث هنا على فكرة في بعض المناطق ميشيغان وغيرها، ان عشان يجيوا ناس ويجيبوهم على اوراق، فواحد يدعي ان فلان دي ان فلان ده ابني، طبعا بيعملوا تحليلات الدي ان ايه وبتبقى فضايح، لان في وسائل الان لتمييز البنوه الحقيقيه من البنوه الزائفه والمدعاه، وكسر في منطقه مش من هذا المعنى، واصبح رائحه غير جيده تعرف به الجاليه، واي انتساب لبنوه يقول انا جايب اولادي من البلاد، مش مجرد النسبه، كلهم بتحولوا لتحليلات الدي ان ايه حتى يتاكد هل في بنوه حقيقيه او ما فيش. فأن ينتسب الرجل إلى غير أبيه تجاهلا له، احتقارا له، أن يرفع خسيسته بالانتساب إلى غيره، غير أبيه أو غير قبيلته أو غير بطنه، كل هذا مما حرمه الله عز وجل. ولا ينبغي لأحد يؤمن بالله يوم الآخر أن يتغرض في شيء من ذلك.